لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي، قال: باب في بيان أهل الزكاة ومن لا يجوز دفع الزكاة لهم. باب في بيان أهل الزكاة، أي من يستحقون الزكاة ومن لا يجوز دفع الزكاة له، يعني من يجوز دفع الزكاة له ومن لا يجوز دفع الزكاة له. قال: اعلم أنه لا يجزئ دفع الزكاة إلا للأصناف التي عينها الله في كتابه الكريم. قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. قال: فهؤلاء المذكورون في هذه الآية الكريمة هم أهل الزكاة الذين جعلهم الله محلا لدفعها إليهم، لا يجوز صرف شيء منها إلى غيرهم إجماعا، يعني هذا عليه إجماع أهل العلم وإجماع المسلمين أنه لا يجوز صرف الزكاة في غير هذه الأصناف الثمانية. وعليه اللي يصرف الزكاة يبني بها مسجد، هل هذا داخل في الأصناف الثمانية؟ الذي يصرف الزكاة يبني بها جناح في مستشفى ويكتب عليه تبرع به الأستاذ فلان لصالح مستشفى كذا، وهذا ليس معناه أن كل الناس اللي بيعملوا كذا بيعملوا من الزكاة، لكن هناك من الأغنياء من يقع في هذا الأمر، وهو أن يأخذ أموال الفقراء الزكاة يروح يبني بها مسجد أو يبني بها مستشفى أو جناح في مستشفى أو نحو ذلك، وهذا لا يجزئه ذلك ولم يخرج زكاته. قال: وأخرج أبو داود وغيره عن زياد بن الحارث مرفوعا: إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء. حديث ضعيف لكن يعني معنى الآية يدل عليه. ليس يدخل هذا في سبيل الله، يعني بناء المستشفيات أو المساجد ليس داخلا في سبيل الله، وسيأتي الكلام عندما نأتي إلى سهم في سبيل الله، لأن الله لما ذكر في سبيل الله في القرآن وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أريد بها الجهاد، أريد بها الجهاد كما تدل عليه المواضع في ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل: إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك، يعني إن كنت من تلك الأجزاء الثمانية أعطيتك من الزكاة. وذلك أنه لما اعترض بعض المنافقين على النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات بيّن الله تعالى أنه هو الذي قسمها وبيّن حكمها وتولى أمرها بنفسه ولم يكل قسمتها إلى أحد غيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجب صرفها إلى الأصناف الثمانية إن كانوا موجودين، وإلا صرفت إلى الموجود منهم ونقلها إلى حيث يوجدون، يعني لا تصرف إلا إلى الأصناف الثمانية، هذا هو المقصود من الكلام، وإن صرفت إلى بعضهم فلا بأس لكن لا تصرف لغيرهم. نعم. طيب، هل تعطى الزكاة للعاصي من هؤلاء، للعاصي من هؤلاء الثمانية؟ قال: وقال: ولا ينبغي أن يعطى منها إلا من يستعين بها على طاعة الله، فإن الله فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج إليها من المؤمنين أو من يعاونهم، فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطي منها، لا يعطى منها حتى يتوب ويلتزم بأداء الصلاة. يعني أصحاب المعاصي الظاهرة وخصوصا الكبائر لا يعطون من الزكاة، لأنهم إذا استعانوا بها على هذه المعاصي لا نكون قد أطعنا الله عز وجل بل عناهم على فعل المعاصي. لو أنا يقينا أعلم أنه هياخد الزكاة يشرب بها سجاير يبقى لا يجوز إعطائها له. لو هياخد الزكاة يفعل بها محرمات يشتري بها محرمات يبقى لا يجوز إعطائه من الزكاة. قال ولا يجوز صرف الزكاة في غير هذه المصارف التي عينها الله من المشاريع الخيرية الأخرى كبناء المساجد والمدارس، لقول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين سورة التوبة، وقوله وإنما تفيد الحصر، دي أداة معروفة في علم اللغة أنها تدل على الحصر والقصر، فهي محصورة على الأصناف الثمانية، وتثبت الحكم لما بعدها وتنفيه عما سواه. والمعنى ليست الصدقات لغير هؤلاء، كما مثلا في قول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، يبقى غير المؤمنين ليسوا إخوة، فتنفي عن غيرهم هذا الوصف. قال بل لهؤلاء خاصة، وإنما سمى الله عز وجل الأصناف الثمانية إعلاما منه أن الصدقة لا تخرج من هذه الأصناف إلى غيرها، أي لا تتغير إلى غيرها. قال وهذه الأصناف تنقسم إلى قسمين، القسم الأول المحاويج من المسلمين. الأصناف دول الثمانية لو أنت نظرت إليهم هتجدهم يندرج تحت قسم من قسمين دول. الأول المحاويج من المسلمين، المحاويج بقى الفقراء والمساكين ونحو ذلك. القسم الثاني من في إعطائهم معونة على الإسلام وتقوية لهم، زي المؤلفة قلوبهم، زي الرقاب ونحو ذلك. وقول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ففي هذه الآية الكريمة حصر لأصناف أهل الزكاة الذين لا يجوز صرف الزكاة إلا لهم ولا يجوز صرفها في غيرهم، وهم ثمانية أصناف. أحدهم يعني أولهم الفقراء، قال وهم أشد حاجة من المساكين، لأن الله تعالى بدأ بهم، لأن الله تعالى بدأ بهم، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم، والفقراء هم الذين لا يجدون شيئا يكتفون به في معيشتهم ولا يقدرون على التكسب أو يجدون بعض الكفاية، ده حد الفقر يعني، وإن كان إحنا طبعا في التفصيل في كلام الفقهاء في تفصيل أكثر من ذلك، لكن إحنا مراعاة لطريقة الكتاب يعني لا نفصل، لكن في الجملة هذا حد الفقراء. قال الذين لا يجدون شيئا يكتفون به في معيشتهم ولا يقدرون على التكسب، يعني ممكن يكون عاجز عن الكسب، أو يجدون بعض الكفاية، يجدون بعض الكفاية يعني عنده هو كفايته في اليوم 10 يجد 5 ونحو ذلك، فهذا فقير. قال فيعطون من الزكاة كفايتهم إن كانوا لا يجدون منها شيئا، أو يعطون تمام كفايتهم، يعطون من الزكاة كفايتهم إن كانوا لا يجدون منها شيئا. واحد يلزمه 10 معهوش حاجة من 10 نعطيه إيش 10، واحد عنده 5 نديله 5 البقية. أو يعطون تمام كفايتهم إن كانوا يجدون بعضها لعام كامل، يجوز أن أعطي الزكاة لعام كامل، يعني يجوز لي أن أعطي فقيرا زكاة تكفيه سنة كاملة. وكما يعني نكرر هذا في دروس الزكاة دائما أن الكثير من الناس عنده فهم خاطئ في مسألة تقسيم الزكاة وتوزيعها، فيجد أنه معه مثلا 1000 جنيه، 1000 جنيه، فهو يرى أن 1000 جنيه دي أوزعها على كم أحسن، على 10 على 20، كل واحد 50 جنيه، كل واحد 100 جنيه، يبقى عمل 20 واحد، هو يظن أن هذا أفضل، قد يكون هذا أفضل في وقت، لكن لو وجد فقير واحد يحتاج إلى هذه الألف وهم الخمسين مش هتعمل له حاجة أو الخمسين مش هتعمل له حاجة لكن الألف ده لازم يحتاجها دلوقتي يبقى يعطى هذا الألف وما يعطاش العشرين الباقيين. نعم. إذن فالفقراء هم أول قسم من هذه الأقسام. نعم. الثاني المساكين. الثاني المساكين وهم أحسن حالا من الفقراء. فالمسكين هو الذي يجد أكثر كفايته أو نصفها فيعطى من الزكاة تمام كفايته لعام كامل. وبعض العلماء يقولون عنده كفاية لكن ليس عنده زيادة. ومنه قول الله عز وجل فأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. عندهم مال يملكونه وهو السفينة. وإلا أيضا كثير من إخواننا الذين يعملون في اللجان الزكاة تجد عندهم قصور في فهم أحكام الزكاة فيشترط مثلا في الفقير أو المسكين الذي يعطيه الصدقة أن يكون بينام على الأرض مثلا أو مثلا عياله لابسين مقطع ونحو ذلك. وإن دخل بيتا مثلا فوجد فيه مثلا بعض الأجهزة ونحو ذلك لا يبقى ده مش فقير أو مش مسكين. هذا خطأ شديد جدا بل قد يكون هذا أحوج من الذي يسكن تحت السلم وبينام على الأرض. قد يكون هذا أحوج منه باعتبار ماذا؟ باعتبار المصلحة المترتبة على ذلك. يعني أديكم مثال حي. لو أنني عندي واحد من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى هو وأولاده عايشين والحمد لله كويس لكن جات له أزمة مالية وبيته متكامل هذا أحوج من مين بقى؟ من اللي نايم تحت السلم. لأن هذا خيره يعود أكثر على الناس. لكن ده لأن ده لو طلع يروح يشتغل ويدور على الكسب هيحصل إيه؟ الدعوة هيحصل فيها قصور. فنكفي هذا أكثر مما نكفي اللي نايم تحت السلم. لأنه نايم تحت السلم نسعى له في كفايته لكن إن كان لابد يبقى ده يقدم ونحو ذلك. أحيانا مثلا نجد بعض الناس يملك مثلا منزلا وتسمعها كتير من إخواننا في لجان الزكاة يقول لك ده عنده بيت بيملك بيت. طب ما انظر في البيت اللي الناس قالوا لك ده عنده بيت. البيت ده ايه ظروفه؟ تجد البيت عبارة عن ايه؟ بيت قديم بيلمله منه هو إيجار 30 40 50 جنيه او 100 جنيه اخر الشهر. يقول لك ده صاحب بيت لا ما ياخدش. ده هو عايز حد يساعده على السكان اللي عنده ان هم يعني ايه يدوله هم الزكاة وهو صاحب البيت ونحو ذلك. فلذلك فينظر في ضابط الامر. وإلا احنا عندنا سهم هنا اسمه ابن السبيل وسهم ابن السبيل هذا لا ينظر فيه الى الغنى ولا الفقر بل ينظر للغنى والفقر حتى في مسألة الإيش طريقة كفايته في السفر. يعني لو ابن السبيل هذا الذي انقطع به السبيل احتاج إلى زكاة وهو من يعني أشراف الناس لا أعطيه الدنيء وأقول له اذهب واركب مواصلات مثلا روح اركب قطر الصعيد هو متعود بيركب القطر الفاخر فده لا أهينه لأن الإسلام يحافظ حتى على مشاعر الناس. ولذلك في الحقيقة أخوانا فقه الزكاة ده يعني واجب عيني على كل من يعمل في لجان الإيش الزكاة واجب عيني أن يتعلم فقه الزكاة. قال الثالث العاملون عليها. قال وهم العمال الذين يقومون بجمع الزكاة من أصحابها ويحفظونها ويوزعونها على مستحقيها بأمر إمام المسلمين فيعطون من الزكاة قدر أجرة عملهم إلا إن كان ولي الأمر قد رتب لهم رواتب من بيت المال على هذا العمل. لو هم موظفين في الدولة وبياخدوا رواتب خلاص ما ياخدوش على جباية الزكاة إنما اللي بيخرج يجيب الزكاة وليس له راتب من الدولة يأخذ من سهم العاملين عليها. وعليه مثلا موظف الأوقاف ما ياخدش من الزكاة من باب اللي هم الإيش العاملين عليها. لماذا؟ لأنه رتب له راتب، رتب له راتب، لكن هو ما يكفوش الراتب، ياخد من أنه سهم بقى؟ سهم الفقراء والمساكين، لكن مش من سهم العاملين عليها. قال: فلا يجوز أن يعطوا شيئا من الزكاة كما هو الجاري في هذا الوقت، فإن العمال يعطون من قبل الدولة فيأخذون انتدابات على عملهم في الزكاة، فهؤلاء حرام عليهم أن يأخذوا من الزكاة شيئا من عملهم، لأنهم قد أعطوا أجرة عملهم من غيرها. الرابع: المؤلفة قلوبهم. جمع مؤلف، يعني المؤلفة جمع مؤلف من التأليف وهو جمع القلوب. والمؤلفة قلوبهم قسمان: كفار ومسلمون، كفار ومسلمون. فالكافر يعطى من الزكاة إذا رضي إسلامه لتقوى نيته على الدخول في الإسلام وتشتد رغبته. الواحد الحقيقة الأحداث بتقلب علينا. الإسلام جعل سهم في الزكاة منه جزء يجوز إعطاؤه لمن؟ للكافر. لكن أنت لما تروح تقعد مع مسلم حتى ولو كان فيه نفاق يقول لك يلي اديتهم قبلة الحياة ورحت وقعدت معاه، طب ده انت يجوز تعطي ليش الكافر، تعطي له مال من مال المسلمين لو كان ده هيجره الى الايه، الى الخير والمصلحة. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو سألوني خطة رشد يعظمون بها الحرمات لأجبته. قال: فالكافر يعطى من الزكاة إذا رضي إسلامه لتقوى نيته على الدخول في الإسلام وتشتد رغبته، أو إذا حصل بإعطائه كف شره. المثال الأولاني ده عليه مثال صفوان بن أمية. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية واد من غنم أو إبل، وصفوان كان كافر سيد، فكان هذا سبب إسلام صفوان بن أمية. نعم. قال: أو إذا حصل بإعطائه كف شره عن المسلمين أو شر غيره. كافر هنعطيله من باب ان احنا نمنع شره، نمنع شره. وده فقه ايضا لاخواننا اللي بيعملوا في الزكاة. ساعات بعض الناس بيبقى مؤذي حوالين المسجد، حوالين اهل المسجد بيبقى مؤذي، يعني لو ما عطوش الناس بتوع المسجد يفضلوا عليهم ده لصوص، ده بياخدوا مال الزكاة، ده بيدوا لبعض، ده بيعملوا، ده بيسووا، ده فيهم، ده عليهم. ففي هذه الحال هذا يجوز ان احنا نعطيله من باب ماذا؟ كف شره. اذا كان يعطى الكافر من باب كف شره فالمسلم اولى. قال: والمسلم المؤلف يعطى من الزكاة لتقوية ايمانه. مسلم ونعطيله من الزكاة برغم ان هو غني، غني ونعطيله من الزكاة عشان نعمل ايه؟ عشان ما نخليهوش يعني يرجع تاني للإيش، للباطل وللكفر ونحو ذلك. مسلم فبنثبته على الإسلام، احنا نعمل له ايه؟ نعطيه مالا. وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع كثير من هؤلاء، مثل أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، وسهيل بن عمرو وغيرهم من أشراف أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المال تثبيتا له. قال: أو رجاء إسلام نظيره. أو رجاء إسلام نظيره، سبحان الله العظيم. يعني هو نفسه كويس وثابت وهو غني، لكن سنعطيه رجاء إسلام نظيره اللي هو إيه؟ اللي هو ضعيف في الإيمان. يقوم لما يعرف أن الإسلام بيراعي الناس ونحو ذلك وبيعطي الناس ونحو ذلك يقوم يحب الإسلام أو يثبت على الإسلام ونحو ذلك من الأغراض الصحيحة المفيدة للمسلمين. والإعطاء للتأليف إنما يعمل به عند الحاجة إليه فقط، لأن عمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم تركوا الإعطاء للتأليف لعدم الحاجة إليه في وقتهم. كان زمان إيش؟ عزة وعمر قال إن رضوا وإن لم يرضوا فلا أعطيهم شيئا أو كلمة نحوه. يعني ليه؟ لأنه الزمن كان زمان عز. من الذي يجرؤ على أن يواجه من المسلمين؟ من الذي يجرؤ على أن يفكر في إيذاء المسلمين؟ ولذلك عمر ما كانش بيعطي المؤلف. لكن هل هذا معناه إبطال أو تعطيل لهذا؟ لا، إنما هذا معناه أن هذا يفعل وقت الإيش؟ المصلحة. والله أعلم. هنقف على السهم الخامس حتى لا نطيل عليكم إن شاء الله تعالى إلى المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.